إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب اعتقاد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلامة اللالكائي. انتهينا من الكلام عن الإسلام والإيمان والأعمال الظاهرة وعلاقتها بالأعمال الباطنة أي بالقلب، وأن الباطن يؤثر في الظاهر ويتلازمان، ثم تكلمنا عن الاستثناء في الإيمان. واليوم بإذن الله يدخل هذا الإمام العظيم معركة ضد أهل البدعة والضلالة، ضد المرجئة الذين يقولون لا يعني يضر مع الإيمان أي ذنب، وإيمان أي امرئ كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر كإيمان جبريل عليه السلام. توطئة لهذا الرد قدم هذا العلامة المصنف البديع هذا في التصنيف البديع هذا نسق واحد قد قدم للرد على أهل الضلالة والبدعة على المرجئة، أولا بذكر خصال الإيمان أو الصفات المعدودة في الإيمان التي هي أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا مقدمة للرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، يقولون الأعمال ثمرة الإيمان وليست لازمة من لوازم الإيمان، خلافا لأهل السنة والجماعة. قبل أن يبدأ في ذم هؤلاء ابتدأ توطئة لذلك ببيان خصال الإيمان، الأعمال الظاهرة هي من مسمى الإيمان، كأنه يقول يعني بلسان حاله أن هذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان وتدخل تحت مسمى الإيمان. رأس الأمر عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإيمان بضع وستون، وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعلى هذه الخصال وأعلى شعبة من شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي قول باللسان، فهي أيضا تدخل في مسمى الإيمان، بل هي أصل الإيمان، ولا يشهد لأحد بالإسلام حتى يتلفظ بقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لابد له من أسنان، لا يمكن أن يفتح لك إلا بهذه الأسنان. فلا إله إلا الله إذا قالها المرء عصم دمه وماله وحسابه عند الله جل وعلا، لكن تقيد هذه الـ يعني المقولة لا إله إلا الله بقيود وشروط عدها بعض العلماء سبعة، وهي أكثر من ذلك، يعني هي لا تقيد، لكن نقول الأغلب هذه هي القيود التي تنفع صاحبها في الدنيا. صح؟ صحيح هذا الكلام؟ تنفع صاحبها في الآخرة لا في الدنيا. في الدنيا لو قالها دون أن يأتي بهذه القيود والشروط قلنا دخل الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما في الآخرة لابد أن يأتي بهذه القيود وهذه الشروط، ألا وهي العلم. هذا أول شرط من شروط لا إله إلا الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما طلب العبادة أولا ولكن طلب العلم بها أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشرط الثاني، أنا أمر مرور الكرام لأني فصلت القول في هذه، الشرط الثاني القبول. المنافي ها للإيش؟ للرد. الرد عن إيش؟ عن استكبار. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالذي يقبل يقول لا إله إلا الله مذعنا لله جل وعلا. العلم والقبول واليقين. المنافي للشك، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم أجيبوا، لم يرتابوا، فهذا يقين منافي للشك. علم وقبول ويقين. أحد يذكرني قبلها؟ ما أحسنت المحبة منها الانقياد، أحسنت الانقياد والإذعان والاستسلام لله جل وعلا. أما مدح الله إبراهيم عليه السلام لاستسلامه له إذ قال له أسلم، قال أسلم استسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن أحسن دينا ممن ومن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه الآية التي يستدل بها المحبة. والمحبة أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله. يعني ممكن رجل يقول لا إله إلا الله لكن لا يحب الله جل وعلا ولا يحب شرع الله جل وعلا، فهذا والعياذ بالله كافر داخلا، إلا إذا أظهر لنا أنه يبغض شرع الله جل وعلا فهو كافر، يخرج من الملة ويكون مرتد، له أحكام المرتدين. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، هذا وصف خبري، والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا بعد المحبة الصدق، الصدق المنافي للتكذيب. الصدق، أحد يأتينا بآية تنفي ذلك أو حديث؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، والإنسان يقول الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة إلى آخر الحديث. الأخير الإخلاص. الإخلاص شرط أخير من شروط لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. يبقى الخصلة الأولى لا إله إلا الله. الخصلة الثانية من خصال الإيمان التي ذكرها في نفس الحديث الصلاة. الصلاة خصلة من خصال الإيمان. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيمانكم لا يضيع، أي صلاتكم. إجماع واتفاق المفسرين على ذلك. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. وذكر حديثا في الصحيحين حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أو قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم فسر ما الإيمان بالله، قال شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه أعلى الخصال. ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن هذه الخصال شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، والخمس من المغنم. إقام الصلاة أيضا خاصة من خصال الإيمان، وهي من الأعمال الظاهرة، وهي من الأعمال الظاهرة، يعني تدخل في مسمى الإيمان. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والصلاة هي لب الأمر، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. واختلف العلماء لشدة قوة هذه يعني الخصلة وقربها من قوله لا إله إلا الله، لأن شجرة الإيمان كما مثلها ابن القيم أعلاها لا إله إلا الله، يخرج المرء إذا لم يتمسك بأعلاها. وكلما قربت الخصال من لا إله إلا الله أخذت حكم لا إله إلا الله. ما هو حكم لا إله إلا الله؟ من تركها كفر، ومن قال بها دخل الإسلام. فقال كلما قربت الخصال من لا إله إلا الله أخذت حكمها، وأدناها إماطة الأبى. وكلما قربت الخصال من إماطة الأبى أخذت حكمها، يعني لو ترك بعض الأعمال التي تقترب من إماطة الأذى لا يخرج عن الملة، لكن لا يكون مؤمن كامل الإيمان. ولذلك اختلف أهل السنة والجماعة في حكم من ترك الصلاة، على قولين أم على ثلاثة أم على أربعة؟ على قولين توافقونه؟ على قول واحد. ما هو؟ ليس صحيح، يعني تتم قول من الأخوات. أقول اختلفوا فيها على كم قول؟ على أربعة أقوال. توافقونه أم تخالفونه في هذا؟ هو عامة هذا الخلاف كله راجع إلى قولين. القول الأول قول الجمهور أن تارك الصلاة ليس بكافر إلا إذا جحد به، فيقولون بأنه لو جحد يبقى يكفر، مش بالترك، يكفر بالجحود، يكفر بالجحود والإنكار. فالجمهور قالوا تارك الصلاة ليس بكافر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة قد فصلنا القول فيها فيما سبق، لكن يعني لا غر نمر عليها مرور الكرام. من الكتاب قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الصلاة ليس بشرك، يبقى تكون داخلة تحت دون ذلك، فيغفر يعني ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأحاديث فكثيرة جدا، عموما الأحاديث بإطلاقها التي ذكرت أن من جاء بالتوحيد دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ولم يذكر الصلاة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. كل هذه الأحاديث تثبت أنه يدخل الجنة ولا ذكر للصلاة فيها. أيضا حديث بريدة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن أو أتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فإن لم يحسن وضوءهن إلى آخر الحديث قال ليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو في المشيئة إذن ليس بإيش؟ ليس بكافر. وده حديث قوي. أيضا حديث صلة الذي رواه عن حذيفة لما قال حذيفة يدرس الإسلام يعني يندثر الإسلام حتى لا يبقى منه شيء، فيبقى الرجل الكبير يقول لا إله إلا الله أدركت آبائي يقولون ذلك، لا يعرف من الإسلام إلا هذا القول لا إله إلا الله. فقال صلة مستغربا، الرجل لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيئا عن قواعد الإسلام، فكيف تنجيه قوله لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة مبينا له قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. وجه الشاهد، وجه الشاهد من هذا الحديث ما الذي ينجيهم؟ لا إله إلا الله، ما ذكر الصلاة ولا ذكر الصيام ولا زكاة، فقط قال لا إله إلا الله. فقال حذيفة تنجيهم يا صلة، يعني لا إله إلا الله تنجيهم تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. أيضا حديث الصحيحين، وده أرجح حديث لهم، وهو حديث القبضة. تعرفون حديث القبضة؟ أن الله جل وعلا يجعل المؤمنين يشفعون في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، فيأمرهم الله جل وعلا أن يخرجوا من النار من عرفوا، فمن كان في قلبه مثقال ذرة وشعيرة إلى آخر الحديث. بعدما ينتهي المؤمنون يشفع من؟ الملائكة، فيخرجون الذي أكلته النار وبقي منه إيش؟ أثر السجود، لأنه لا تأكل النار أثر السجود. ما هو أثر السجود؟ العلامة السوداء هذا، صح؟ هذه العلامة السوداء الزبيبة يعني، ده أثر السجود اللي يبقى والباقي كله يؤكل. أنا مخطئ؟ أثر السجود هي المواد الذي يسجد عليها السبعة أعظم، هذا هو أثر السجود يعرفونهم بها، وهم غر محجرين من الوضوء، فتخرجهم الملائكة. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا شفع المؤمنون وشفعة الملائكة بقي أرحم الراحمين، فيقبض الله القبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من خير فيدخله الجنة. قالوا هذه القبضة لم تفصل بين من صلى ومن لم يصلي، فيدخل أيضا الجنة. هذا يعني جمل من أدلة أهل السنة والجماعة الجمهور الذين قالوا إن تارك الصلاة ليس بكافر، ولكنه فاسق فاعل لكبيرة مستحق للعذاب. وقالوا يعني منهم من قال يحبس حتى يصلي، وهذا قول من؟ ما الذي قال بخير؟ أنت الذي قلت ذلك؟ صوبونه ومتخطئونه، يقول أبو حنيفة هو الذي قال يحبس حتى يصلي. طب أنا معه، صحيح كلامه صحيح، أبو حنيفة هو الذي قال يحبس، لكن أنت طار من عقولكم هذا. الشافعي ومالك قالوا يقتل حدا. يا باشمهندس أنت ليش لا تراجع؟ درسنا هذا القول، أبو حنيفة قال يحبس حتى يصلي، ومالك والشافعي قال يقتل حدا. أما القول الثاني فهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، منهم إمام الأئمة ابن خزيمة قال تارك الصلاة كافر، ولهم أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الشاهد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا وجه الشاهد؟ لا، وجه الدلالة مفهوم المخالفة، يعني هم إخوان في الدين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى مفهوم المخالفة إن لم يتوبوا إن لم يقيموا الصلاة إن لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان يعني مرتدين. الزكاة خرج منها أهل مانع الزكاة، خرجوا من ذلك، يعني هم إخوان لنا في الدين حتى لو منعوا الزكاة. ما الدليل على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنه في عرصات يوم القيامة يعني تخرج صفائح من النار يكوى بها وجوههم وجنوبهم، ثم بعد ذلك يرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا يرى سبيله يبقى هو في المشيئة ليس بكافر، الكافر لا يرى سبيله، سبيله إلى النار. فخرجت الزكاة بقيت على أصلها وعلى بابها في نفس الحكم الصلاة، يعني إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لكم في الدين. أيضا أدلته من الكتاب قول الله تعالى عندما يقرع الله الكافرين ما سلككم في سقر، أو الملائكة يقولون لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فقالوا لم نكن من المصلين، فلذلك سلكهم الله في سقر أحرقهم في نار تلظى. وأيضا بعض آيات على نفس السياق وأحاديث كثيرة، منها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر والشرك، هذا مهم جدا، بين المرء وبين الكفر أو الشرك، هذا اللفظ مهم جدا في صحيح مسلم، بين الكفر وبين الشرك أو الشرك ترك الصلاة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يصلي في آخر المسجد فقال له: ألست بمسلم؟ أما صليت معنا؟ ألست بمسلم؟ فوسمه بسمة الإسلام على أنه يصلي، فتنزع منه إن لم يكن يصلي. والحديث الذي احتج به أيضا في السنن أنه يحشر مع قارون وهامان وفرعون الذي يمنع الصلاة، وهذا حديث مختلف في صحته، والراجح أنه هو ضعيف، الراجح أن هذا الحديث ضعيف، مع أن هذا الحديث عمدة ما استدل به الشنقيطي في أضواء البيان رحمة الله عليه، قالوا هذا عمدة وبيان واضح جدا ودلالة واضحة على كفر تارك الصلاة، أنه يحشر مع قارون وفرعون ومع هامان وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث ليس بصحيح، الراجح أنه ليس بصحيح، أنه ليس بصحيح. هذان قولان في تارك الصلاة، الراجح منهما إما القول الأول بأنه فاسق فاعل لكبيرة مستحق للعذاب ويقتل حدا، أو أنه كافر يخرج من الملة. ما الراجح في هذه الأقوال؟ الأول أنه ليس بكافر، الصحيح الراجح أنه كافر يخرج من الملة خالدا مخلدا في نار جهنم، كافر، لأن السلم صرح بأنه سماه كافرا، نسميه نحن كافرا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر، أي الكفر الذي تعهدونه، ألف لام العهدية، الذي تعرفونه أنتم وأنتم جديد حديث عهد الإسلام، تعرفون الكفر بمعنى أنه كفر يخرج من الملة، بين المرء وبين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. وأنا أقول لفظة الشرك مهمة جدا، لما لنرد بها على الآية التي استدلوا بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك. فهم يقولون الصلاة الذي ترك الصلاة ليس بمشرك، نقول له بهذا الحديث هو مشرك، لقوله سلم: بين المرء وبين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. والأحاديث يعني الثانية احنا نرد بقى على أهل الجمهور الذين قالوا بعدم كفره، أنا رددت عليه تفصيلا قبل ذلك، لكن أقول هناك تأصيل للرد عليهم، أن الأدلة التي استدلوا بها إما أن تكون عامة فتخصص أو مطلقة فتقيد أو ليست في محل النزاع. أنا أريد منكم بس يعني رجل يأتينا بالدليل الذي ليس في محل النزاع، العام والمخصص والمطلق المقيد بعدما تعملوا النظر حتأتوا به إن شاء الله، تأتون به، لكن أنا أريد الذي ليس في محل النزاع، اللي هو 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني كلام جيد، كلام جيد، وإن كان يورد عليك لكن كلام جيد، في أوضح من كده وأصرح. أحسنت، تنجيه من الصلة. لما؟ بعد دراسة شرائع الإسلام انتهى الأمر، ما أحد يقول الله الله إلا هذا أدرك أباه يقولون لا إله إلا الله، والله جل وعلا يقول: واتقوا الله لا يكلف الله نفسا، وهذا وسعه، ما أتى إلا بوسعه. فهذا دلالة على أنه ليس في محل النزاع. محل النزاع عندنا من من من كلف بالصلاة وعلم هذا الأمر المشدد عليه بالصلاة، وعلم أركانها وشروطها، وعلم كل الشريعة التي جاءت بفرضية الصلاة ثم تركها. لكن هذا الرجل الذي ما أدرك أباه ما يقولون إلا لا إله إلا الله فقالها، وهو عند الله مقبول، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب المطلق فيقيد، هذا حديث القبض مطلق يقيد لأن السياق من المقيدات. نعم هذا صح، مطلق يقيد، عام يخصص. الحديث الذي ذكره أيضا يكون عام ويخصص بإيش؟ بالذي لا يحافظ على ركوعها، يعني يصلي لكن لا يحافظ عليها في وقتها، أو لا يحسن وضوءها، أو لا يحسن ركوعها، فيخصص بهذا فقط، لا يعمم على الترك وكله. عام أريد به خاص. أحسنت. وتقيد هي تأويل، هي معناها تأويل، تدخل في نفس العموم وتكون مؤولة. إذن فالصلاة خصلة من خصال الإيمان، فمن تركها فقد كفر. أيضا ذكر هنا من خصال الإيمان الأمانة، أنها من خصال الإيمان. أيضا الأمانة هنا عمل من أعمال الظاهرة من الباطنة، الاثنين هي الأصل فيها عمل القلب، لكن هو أيضا يرد على المرجئة بأن هذه الأعمال تسمى أيضا من إيه؟ من الإيمان. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ونحن قلنا هنا لا إيمانة نفي الإيش؟ نفي الأصل الإيمان. الذي يخون الأمانة هذا كافر يخرج من الملة. أقول الآن هنا هذا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي الإيش؟ لكمال الإيمان. سأريد كلمة أخرى توازيها، مطلق الإيمان يعني كفر. النفي هنا نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، نفي للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان. يبقى لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا إيمان كامل للذي يقول. والأمانة أمانتان، أمانة مع الله ورسوله وأمانة مع الخلق. فأمانة مع الله كما قال الله تعالى لا تخونوا الله ورسوله وأنتم تعلمون. فخيانة الله جل وعلا خيانة شرعه وخيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة التي تؤدى أمانة تؤدى بعبادة الله حقه، لا يسرق المرء صلاته، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من السارق، فلما أجابوه قال السارق الذي يسرق من صلاته، فهذا لا يؤتمن على دينه، هذا غير مؤتمن، يعني غير أمين مع الله جل وعلا في عبادته لله جل وعلا. أيضا عدم تسوية الصفوف هذه غير أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أكرر أكثر من مرة الإخوة لابد أن تفقه هذا، والإخوة تنشر الكلام بين الناس لتعلم أن هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا كما تترص الملائكة عند ربها. وكان يعني أبي أو كعب رضي الله عنه يقول كان يصدق أحدنا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرى الشيطان أو صغار الشياطين كالخذف في الخلل بينكم، يعني في وسط الخلل الشياطين تسرح وتمرح بيننا. فهذه من خيانة الأمانة. أيضا من خيانة الأمانة الابتداع في دين الله جل وعلا وعدم بلوغ الدعوة، يعني وعدم الدعوة إلى الله بالسنة الصحيحة، فهذه أيضا خيانة أمانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد والبدع المنكرة وقراءة القرآن بعد العصر مثلا في المساجد قبل إقامة الصلاة، كل هذه من البدع المنكرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، وفيها خيانة أمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من خيانة الأمانة أن تسكت عن بدعة ولا تنكرها. ومن خيانة الأمانة لله جل وعلا أن ترى من يحرف في دين الله ويحرف في كتاب الله ويزعم يعني أمورا لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله، فتسكت أنت عنها ولا تنكرها ولا تبينها طبعا بضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه أمانة مع الله وأمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمانة مع الخلق مستقى يعني هذا الباب من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن تؤدي الأمانة يعني ثمنك، تؤدي أمانة أمانة العرض، عدم الغيبة وعدم النميمة، عدم النظر إلى حليلة جارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أشد يعني المعاصي أن يزني الرجل بحليلة جاره، هذه أيضا خيانة للأمانة. إذا استودع عندك وديعة فمن الأمانة أن تؤديها كما هي، وإذا أدي إليك قولا أن تبلغه فمن الأمانة أن تبلغه كما هو لا زيادة ولا تحريف. هذه أيضا من خصال المؤمن. فالمؤمن الغير أمين ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. وذكر أيضا الحياء وذكره أنه خاصة من خصال الإيمان، الحياء خير كله، وهذا أيضا من الأعمال القلبية المرجئة تقر بهذا العمل. منهم يعني فرقة من فرق المرجئة تقر بأعمال القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خلق كريم يمنع المرء من أن يعني يقترف الآثام والرذائل. والحياء أيضا حياءان، حياء مع الله جل وعلا وحياء مع رسوله وحياء مع خلق الله. حياء مع الله يعني ما منا من أتم ذلك، منا من يقترف المعاصي والآثام ولا يستحي أن الله ينظر إليه، هو يعلم أن الله ينظر إليه ويعتقد ذلك، بل الذي لا يعتقد ذلك فهو كافر يخرج من الملة. الذي لا يعتقد أن الله ينظره ويراه بما يفعل يكفر، لكن الذي يعلم أن الله يراه وغلبته شهوته وغلبه هواه وما منها من أحد قد فات من هذا ويغفر الله لنا. يبقى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال رحمتي سبقت غضبي. حياء من الله ألا نقترف هذه الأثام وهذه المعاصي والله جل وعلا يرانا. حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نبلغ دعوته كما هي، فهذا حياء أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياء من الرسول ألا نوقر الرسول وألا نصدق خبره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الأمين ويكذب فيها الخائن، يكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة، وما أكثر الرويبضات الآن. فنصدق نحن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم حياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرد عليه قوله. ما نفعل مثل ما فعلت المعتزلة وأفرخوهم في هذا العصر عندما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، قالوا لو رأى البخاري ما قوي الرجل أن تقول لو رأى رسول الله، لأنه لو قال ذلك كفر. قال لو رأى البخاري ما تفعله تتشر ما قال هذا الكلام، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وأنا أقسم برب يقينا أكثر أو أشد من يقيني أنني أراكم الآن أو أرى نفسي وأنا جالس وأتكلم بأن هذا حق، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. المرأة ضعيفة وضعيفة العقل وناقصة في العقل وفي الدين، لا تدبر الأمور، فليس لها المناصب وليس لها أن تتولى أمر الرجال. ولذلك مصداقا لقول السلام حياء مع رسول الله نقول ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. هذه خاصة أيضا من خصال الإيمان. ثم ذكر خصال كثيرة عد منها حوالي يعني أكثر من 60 خصلة، يعني تراجع الإخوة تقرأها. ختم بعد ذلك أو بعد هذا سنى بعد هذا الكلام عن الخصال بالكلام عن المرجئة. قلت هذه توطئة، بيّن أن خصال الإيمان تسمى إيمان وأن الأعمال الظاهرة هي من الإيمان، ليرد على المرجئة والمرجئة يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان. حتى لا ندخل في غضم هؤلاء نقرب المسألة. أولا المرجئة معنى الإرجاء مشتق من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير، الإرجاء معناه التأخير. قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. المرجئة والخوارج والمعتزلة أفرق بعض، يعني المرجئة وهذا يستغرب منه المرء، المرجئة مضادة للخوارج في أفكارهم، فكيف يعني تكون المرجئة والخوارج من أصل واحد؟ حق، المرجئة كانت نبع ومنبثقة من فكر الخوارج، وظهرت هذه الطائفة في آخر القرن الأول اللي هو خير القرون في عصر الفتن، ظهرت المرجئة. خرجت هذه المرجئة بعدما خرج الخوارج كفروا علي وعثمان رضي الله عنهما، فقامت المرجئة فيعني ضعف قولها عن قول هؤلاء الخوارج. أول من تكلم بالإرجاء هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، الحسن ابن محمد ابن الحنفية، وكان الإرجاء عنده غير الإرجاء اللي بينكره أهل السنة والجماعة. كان الإرجاء عند الحسن ابن محمد ابن الحنفية أنه قال نحن نقر بخلافة الشيخين وهما أبي بكر وعمر، فنقر بخلافة أبي بكر ونقر بخلافة عمر ولا نتولى ولا نتبرأ من خلافة عثمان وعلي. فأصل إرجائه أنه قال نرجئ أمر عثمان وأمر علي لله جل وعلا. إذن قول الحسن بن محمد بن الحنفية، من محمد بن الحنفية؟ ابن علي، يعني هذا حفيد علي رضي الله عنه، ولذلك عاب عليه محمد بن الحنفية ما يقول كيف تتبرأ من جدك، فهو كان يقول نرجو أمر عثمان وأمر علي لله جل وعلا، وزاد قال لا نتولاهم ولا نتبرأ منهم، وهذا كلام يعاب عليه. فندم الحسن بعدما قال هذا الكلام ندم ندما شديدا أن أخرجه للناس. لكن هذا الإرجاء هو البذرة الأولى لهذه الطائفة، ولكن أهل السنة والجماعة لم ينكروا هذا القول، وإن أنكروا وعابوا على الحسن قوله لا نتولى عثمان ولا علي، بل لابد أن نتولى هؤلاء، لأن هؤلاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عضوا على سنتهم بالنواجذ، خذوا هذه السنة وعضوا عليها بالنواجذ. فيعاب عليه هذا القول، لكن لم يدخل في خضم مسمى الإيمان حتى ظهر ذر الهمداني وحماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان يقال إن ده أول من أنشأ مذهب الإرجاء في مسمى الإيمان، هذا من أهل الكوفة، تلميذ لإبراهيم النخعي، وهذا هو شيخ أبي حنيفة، شيخ لأبي حنيفة. وهو أبو حنيفة أخذ المذهب مرجئة الفقهاء، عندما تنسى مرجئة الفقهاء لأبي حنيفة أخذ أبو حنيفة مذهب الإرجاء من حماد بن أبي سليمان، هذا هو الذي نشر هذا المذهب، وكان يقول الأعمال ليست من الإيمان. اختلفوا بعد حماد بن أبي سليمان وبعدما أخذ أبو حنيفة منه هذا المذهب، اختلفوا إلى فرق كثيرة، منهم من قال الإيمان هو المعرفة، إن عرفت إن في رب خالق للكون خلاص فأنت مؤمن. يبقى عندهم هنا إبليس أشر الخلق مؤمن وأفضل الخلق مؤمن، صح؟ وجبريل، إبليس وجبريل يستويان عند جهل، وذلك كفرهم كثير من أهل السنة والجماعة. وأيضا فرقة أخرى قالت الإقرار هو الإيمان، وفرقة يعني فرقة ثالثة قالت التصديق هو الإيمان، وبعضهم قال الإقرار والتصديق وقول باللسان هو الإيمان، وبعضهم قال منهم الكرامية قالوا العمل فقط عمل الجوارح هذا هو الإيمان، على اختلاف في أقوالهم. لكن مرجئة الفقهاء اللي بينهم وبين أهل السنة والجماعة بعض الخلاف وبعض الاتفاق، هؤلاء الذين قالوا الإيمان إقرار بالقلب وأقروا بأعمال القلوب، لكن قالوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان، هي ثمرة للإيمان. هذا قول من؟ قول المرجئة. تبينوا عشان خضم الخلاف نقدر نفصل فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا قولهم في أمر الإيمان. قولهم في الكفر، يقولون إن الأقوال الكفرية أو الأفعال الكفرية ليست كفرية بذاتها، يعني السجود لصنم ليس بكفر، سب الرسول أو سب الشريعة ليست بكفر، لكنها علامة على الكفر الداخلي. مفهوم؟ مش مفهوم؟ نعم، لكن هذه دقيقة. هم لا يقولون بأن الفعل هذا فعل كفر، لا، هو علامة على الكفر، وده كلام مبتدع. بل الفعل نفسه فعل إيش؟ كفر. عند أهل السنة والجماعة من سجد للصنم فقد كفر. ليش؟ لأنه أتى بمكفر وهو السجود لصنم، لكن هم لا يقولون أن السجود نفسه كفر، وهذا كلام ضلال مبين، لأن السجود لغير الله كفر، الفعل نفسه هو كفر. تعلمون ذلك أم لا؟ هم يقولون هو علامة على الكفر. لهذا منهج المرجئة يقولون في الإيمان أن الإيمان إقرار وتصديق، ويقرون بأعمال القلوب، لكن الأعمال الجوارح ليست من الإيمان، والكفر عندهم علامة على ما في داخل القلب، ولهم أدلة في ذلك. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا إذن الإيمان في اللغة هو التصديق، والتوحيد هو التصديق، والأعمال ليست تصديقا. مفهوم؟ ها؟ تو إيش؟ هم يقولون ذلك، ما في صدد الرد عليهم، يعني لم يكن هذا كفر. نعم، يكون ايش الكفر؟ فالدليل الاول لهم ان الايمان في اللغه معناه التصديق، والاعمال ليست بايش؟ بتصديق، فلا تدخل في مسمى الايمان. الدليل الثاني لهم ايضا، قالوا ان الله جل وعلا عطف الاعمال على الايمان، والاصل في العطف الاتفاق المغايره. الحمد لله، الاصل في العطف المغايره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل غير الإيمان، عمل الصالح ده غير الإيمان، فالأصل في العطف المغايرة. كذلك قالوا إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق، فلا يكون الكفر إلا إيه؟ التكذيب، إلا التكذيب، فحصروا الكفر في التكذيب. الرد عليهم من أهل السنة والجماعة في ذلك من يمدري للرد عليهم، الذين درسوا الإيمان والإسلام. مش عايز درس، عايز شرح من حضراتكم. الدليل الأول، نعم، الآية الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يبقى ده تعدى بنفسي. فالإيمان إذا تعدى بنفسي يكون ضد الخوف. نعم، أحسنت. قل آمنت بالله وآمنت برسول الله. آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله وبربوبية الله وبإلهية الله وبأسماء الله الحسنى وصفات العلى. وآمنت برسول الله، صدقت برسول الله بأنه أوحي إليه وأنه صادق في رسالته. نعم، إذا تعدى باللام، آمنت لله يعني استسلمت وانقدت لأوامر الله، وآمنت لرسول الله استسلمت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ثم ترد عليهم بالتصديق، نقول لهم بل ونحن لا نوافقكم بأن الأعمال ليست تصديقا، بل الأعمال تصديقا، وعندنا دليل على ذلك. ما هو؟ نعم أحسنت، بس في تصريح بأن الإيمان تصديق، أن الأعمال تصديق. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. ثم قال: والفرج يصدق هذا، يصدق هذا. الفرج إيش؟ يطأ، فهذا عمل. فقال: والفرج يصدق ذلك. وهذا استدلال شيخ الإسلام تيمية، قال: وهذا دلالة على أن الأعمال تصديقا خلافا لما يزعمون. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به. الدليل الثاني: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأصل في العطف المغاير. قالوا إذن فالأعمال الصالحة تغير الإيمان، هي ثمرة للإيمان. هل نوافقهم على هذا أم نرد عليهم؟ نرد عليهم بالتفصيل، نقول إن العطف له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى عطف متباينين، يعني يعطف شيء متباين مع شيء آخر على شيء آخر. قال الله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض. الأرض معطوفة على السماء، والسماء غير الأرض، ولا هي الأرض متباينة، فارق كما يقولون الفرق كما بين السماء والأرض. يبقى قال: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور متباينتين. طيب إيش العلاقة بينهما؟ أصل الخلق، يتفقان في أصل إيه؟ في الحكم اللي هو الخلق. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الظلمات والنور، فيشتركان في الحكم. ثاني عطف، دول متباينين، عطف متلازمين، عطف تلازم، يعني المعطوف هو متلازم على المعطوف عليه. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الله لازمة لها طاعة الرسول، وطاعة الرسول لازمة لها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهناك تلازم، ده عطف متلازمين. العطف الثالث وهو محل الشاهد عندنا هنا، لا، عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، كما قال الله تعالى نعم، هذه زين الناس حب الشهوات من النساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ومتاع الدنيا ده يعني ذكر منها النساء، يعني النساء من متاع الدنيا، ليس هذا الآية ليست هي محل الشاهد، أنا أثبت فيها أن النساء من متاع الدنيا. فأتي بقى حديث صحيح هو الذي يبين لنا آية نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا عموما، ثم قال واتقوا النساء، فخصص بعدما عمم، لأن النساء من فتنة الدنيا بدليل قول الله تعالى زين الناس حب الشهوات إلى آخر الآيات، فالنساء من شهوات الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، ومن ضمن الدنيا النساء، فعطف عليها الخاص واتقوا النساء. والعلماء في التقييد الفقهي يقولون ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، يعني يؤكد أن أشد فتن الدنيا هي النساء، فيبقى هنا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ذكر العطف الخاص على العام، والعمل الخاص والعمل الصالح هو أخص خصال الإيمان، أخص خصال الإيمان، لأن ثمرة الإيمان تظهر فين؟ في الأعمال الصالحة، لأن مش ممكن يكون مؤمن ولا يأتي بالأعمال الصالحة. كيف؟ قال الله تعالى مبينا لنا ذلك، الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا طلعت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم أكملوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يرزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان الحقيقي الذي في القلب نضح على الخارج فوجد أثره عبادة لله جل وعلا، فيكون هذا من عطف الخاص على العام، الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف الخاص على العام للتأكيد بأن أوكد خصال الإيمان هي الأعمال الصالحة، لأن خصال الإيمان أعمال وإيش؟ وأقوال واعتقادات، والأعمال هنا عامة، أعمال أحسنت، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح، والأعمال الباطنة هي أعمال القلوب. ما هي أعمال القلوب؟ الصلاة، الزكاة، الحج. أعمال القلوب إيش؟ الصلاة، الزكاة، الحج، أمال إيش؟ ها؟ التصديق، اليقين، أحسنت، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه كلها أعمال قلبية. هذا في الرد على المرجئة. ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم نبين هل في خلاف سوري أو حقيقي بين أهل السنة والجماعة في مسألة مع مرجئة الأحناف في مسألة مسمى الإيمان، وكلام العلماء في أبي حنيفة. كثير من العلماء يقولون نستتيب أبا حنيفة في ذلك، فنبين له ثم نجيب عن أبي حنيفة ما قاله، لكن الحق أن أبا حنيفة التزم هذا المنهج وتغمر في ميزان حسناته، والمعصوم من عصم الله جل وعلا، لأن حماد بن أبي سليمان هو الذي انتصر لمذهب المرجئة، ثم أخذ منه أبو حنيفة هذا المذهب وانتشر في الفقهاء الذين يتبعون هذا المذهب، وسموا بعد ذلك بمرجئة الفقهاء. إن شاء الله نبين التفصيل الأسبوع القادم، ثم ذم أهل السنة والجماعة للمرجئة.